أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا

الله عليم بما يصنعون إلي يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه والذين يمكرون السيئات لهم عذاب شديد أولئك وما يؤمن من وما يستوي البحران وما يستوي

يُكَمِّلُ قَبِيرِي المطمئن ترجعين وبيدها غلس إلى غلس وزم على الشجرة مدخلي في عبادة ربنا نحن كل من استمع إلى هذه التلاوة القرآنية قلب بركة وقد طلع علينا فضيلة القارئ الشيخ إبراهيم علي الحجر المكري الشهير بالقوم الطويل محافظة كفر الشيخ والدعوة التلفزيون العربي والمكيب بالقوم الطويل محافظة كفر الشيخ دخلتها لكم احدى وحدات الصوت واولى مخازن الصراحه الكبرى بمحافظه كفر الشيخ ركبت المخازن الحاج عبد العزيز الخطيب واولاده الكرتات تليفون 3 840 817 كرتات وبهذه التلاوه القرانيه المباركه تستيز عنا من هذا المكان والبقية في حياتكم جميعا وللفقيد الرحمة والأسرة الكريمة خالص العزاء ومن هنا عدت الليالي